العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. ثم نقل المؤلف كذلك رحمه الله تعالى عن حديث أبي ثعلبة الخشني أرثومة بن ناشر رضي الله عنه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة الله وإلى سيما يدفع عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث العظيم وهذه كذلك القواعد الجليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض، والمراد بالفرائض هنا الواجبات إيجابا حتميا، أو قد يكون كذلك مستحبات كما سنبين إن شاء الله من قيام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والحج وغيرها. قال: فلا تضيعوها، أي لا تتركوها أو تتهاونوا كذلك فيها. قال: وحد كذلك حدودا، أي الحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهذه الحدود واجباته وحدود شروط وقيود فلا تتجاوزوها، وحرم أشياء، أي حرم كذلك الشرك وحرم البدع وعقوق الوالدين وقتل النفس والسرقة والزنا وغير ذلك، فلا تنتهكوها، أي فلا تفقعوا فيها فإن انتهاك لها. ثم سكت عن أشياء لم يتعرض لها ولم يجبها ولم يحربها، فدل ذلك على أنها مباحة. قال: رحمة من أجل الرحمة والتخفيف غير نسيان، فإن الله لا يضل كما قال في كتاب ربي لا يضل ولا ينسى، فهو تركها جل وعلا رحمة بالخلق وليس نسيان، فلا تبحثوا. هذا الحديث العظيم فيه فوائد جلة وفوائد كبيرة، حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح، فيه كذلك أن الله فرض فرائض وأوجب كذلك واجبات، وهذه الفرائض وهذه الواجبات منها ما هو كذلك فرض عيني، ومنها فرض كفاية، منها ما هو واجب ومنها كذلك مستحب، وبعض يفرق كذلك بين الواجب وبين كذلك الفرض. فيه كذلك هذا الحديث العظيم أن الأوصل في الأشياء التي سكن عن جنة من كذلك على الإباحة، فيه أنه لا يجوز أن يتعدى كذلك حدود الله، ومن تعدي وحدود الله عز وجل كذلك المغالاة في دين الله، ولذا أنكر صلى الله عليه وسلم على الثلاثة، فيها كذلك تحريم انتهاك المحرمات، فلا تنكروا أنها كبائر وصغائر، فالكبائر لا بد من التوبة والصلاة تكفر بالصلاة والحج والذكر. في هذا الحديث لم يبعث السؤال إلا ما دعت إليه الحاجة، أن هذا هو الواجب كذلك على المسلم في هذا الباب. هذا والله أعلم، والله يتوفيق.